الفصل 68 في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة. روى الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال روى الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رواه أبو داود. وروت يسيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا يغفلن فتنسين الرحمة وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. الفصل 69 في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن. ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي أثر آخر أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي أثر آخر أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث في عقد الأذكار بالأصابع والحث على الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد تسبيح بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام. وفي حديث يسرى أن الناس أمر النساء يكثرن من التسبيح والتحميد ويحضرن الغفلة ويعقدن بالأنامل لأنهن مسؤولات مستنطقات. وهذا خير من السبحة، خير من المسبحة التي يفعلها الناس بالخرز ونحوه أو بالنواء أو بالحصى. كونه يسبح بأصابعه كما كان يسبح بأصابعه أفضل. سبحان الله يعدها بالأصابع، هذا هو الأفضل. وإن عدها بالنواء أو بالحصى أو بالعقد أو فلا بأس، لكن عدها بالأصابع هو السنة. ومن ذلك يسبح بعد كل صلاة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة: سبحان الله والحمد لله والله، 33 مرة. ويختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن سبح 25 تسبيحة، 25 تحميدة، 25 تكبيرة، 25 تهليلة الجامعة، فهذا أيضا سنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 25 مرة يكون الجمع 100. وإن ختم 100 في التكبير فلا بأس: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويزيد التكبيرة الرابعة: الله أكبر. كل هذا جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علم ذلك المهاجرين من الصحابة، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصوم كما نصوم ويصدقون نصدق، فقال ألا أعلمكم ما تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع من المصنعات. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون تحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، هذا يعدل الصدقات بالمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى ما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله جميع التوفيق. قال ان التسبيح بالسبحه بدعه، وقال ان هذه عباده، العباده مبناها على التوقيف وليس هناك مجال للقياس. المقصود العد، المقصود العد، كان بعض الصحابه يعدون بغير الاصابع، فالعدها المقصود عدها، فإذا عدها بالأصابع استعمل بعض بدنه أفضل كما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى الجواز يستدل بحديث جويرية. نعم، جويرية وغيره. أحسن الله إليك شيخ، في بعض البلدان غير هذه البلاد يضعون يعني سبحات في المسجد، هل يقال أحسن الله إليك أنها من البدعة؟ يضعونها لأجل المصلين يسبحون بعد الصلاة. الأصابع أفضل ولا كونها بدعة محل نظر؟ أحسن الله إليك. يعني المقصود العد، المقصود العد. الحديث الأول قال يعقد التسبيح بيمينه، في الحاشية قال ليست عند الترمذي والحاكم بيمينه. تحتاج المراجعة. ما ثبت في الحاشية، في الحاشية عليه. رواه أبو داود في صلاة باب التسبيح بالحصى عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه الترمذي والحاكم وصححه الذهبي، وهو كما قال وليس عند الترمذي والحاكم قوله بيمينه. الله في رواية محمد بن قدامة عند الترمذي شيخ المؤلف محمد بن قدامة لو لم تثبت عنده هذه عائشة يعجبه التيمم في تناوله وطهوره وسواكه وفي شأنه كله يعم ذلك. اليمين هي المقدمة فيها 11 تسبيحة، جاء بعض الروايات 11 لكن أكملها 33 ويختم بلا إله إلا الله. سبح بيساره جمع باليمين ويسرى، لا بأس، مثل ما قال للنساء قدم الأنامل، لو سبح بثنتين ما في بأس. أحسن الله يعني شيخ، يروى عن ابن مسعود أنه وجد رجلا يسبح بالحصى. هذا الشغل بده، يقولوا سبحوا ويفعلوا يعملوا ويعدلهم. الحديث الثاني شيخ ركله، يا شيخ هذا رجل ثاني ركله ابن مسعود وجده يسبح بالحصى. يحتاج نظر اللي أنكره ابن مسعود، كونهم يجتمعون يقولوا عدوا من يأهبوا يعدوا بالحصى عدوا من يسبحوا وكذا، يكون فيهم رأي يعني. جزاكم. في سلسلة الأحاديث الضعيفة شيخ الألباني يقول هذا الحديث غير صحيح، لأنه يقول فيه رجل حبشي. إيش وشو الحديث اللي تسبيح بالأنامل، كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تسبحين بالأنامل. شيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة الأنامل يقول غير صحيح. هل لا أقلنا بالأنامل لا بأس بها؟ ما العلة في النهي عن التسبيح بالمسابيح؟ ما في لا بأس بها، لكن الأصابع أفضل لأن مسؤولات مستنطقات بيدها أفضل، ويسبح بال الحصى مسبحه فلا حرج ان شاء الله، لكن الاصابع كما كان النبي يفعل في اصابعه عليه الصلاه والسلام.